ما رأيت سماحتكم في الكتب التالية: تحفة العروس، وكتب الشيخ النادوي والموجودي ومحمد قطب، وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. كن في الكتاب الغالب ما عدا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو من شيء، لا يخلو من اشياء تنتقد عليه ويقع فيه بعض الاغلاط، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، ويقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق.